الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد في كتاب رياض الصالحين بابا بعنوان الصدق. والصدق هو أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه، بحيث يكون ما في قلب الإنسان وما ينطوي عليه في قلبه مطابقا لما يقوله بلسانه أو يفعله بجوارحه. ولهذا فإن الصدق يكون بالقلب واللسان والجوارح، والجوارح تصدق ما في القلب. والمؤمن واجب عليه أن يكون صادقا أولا مع الله سبحانه وتعالى في القيام بطاعته وتحقيق توحيده وإخلاص الدين له، كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأن يكون صادقا مع عباد الله متحريا للصدق معهم ليفوز بثواب الصادقين وعظيم موعودهم. وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة شيئا من ذلك. بدأ أولا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية سبق مرة معنا سبب نزولها في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. فالله جل وعلا ختم سياق هذه القصة التي برز فيها صدق كعب والاثنين الذين معه كما مر معنا مع الله، وصدقهم مع رسوله وبعدهم عن الكذب. فختم الله السياق بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي أن من كان كذلك فاز بالخير والنجاة والفلاح في دنياه وأخراه. وقوله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء باسم الإيمان الذي يقتضي من المؤمن أن يكون صادقا متقيا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي تحلوا بالتقوى واتصفوا بها، وكونوا مع الصادقين، أي متصفين بصفاتهم ومتحلين بحليتهم. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: والصادقين والصادقات، في سياق ذكر من أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم، لأن الآية ختمت بقول: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن صفات هؤلاء أهل المغفرة والأجر العظيم الصدق، كما قال: والصادقين والصادقات، فأثنى عليهم تبارك وتعالى. ثم أورد قول الله سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذه أيضا من الآيات التي فيها فضيلة الصدق وعظيم فضله، وأن الصدق خير للإنسان ومنجاة له. قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أما الذي لا يصدق الله سبحانه وتعالى فالخير فارقه. ومن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى فإن الخير رفيقه وملازمه ومتحقق له في دنياه وأخراه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الصدق، بدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. قوله إن الصدق يهدي إلى البر، البر اسم جامع لكل الخيرات، فالذي يصدق صدقه يهديه إلى كل خير وإلى كل فضيلة وبركة في الدنيا والآخرة. وإذا كان الرجل يصدق دائما ويتحرى الصدق يكتب عند الله صديقة، والصديقية درجة عالية في دين الله تبارك وتعالى. وضد ذلك الكذب، الكذب يهدي إلى الفجور أي الأعمال السيئة القبيحة. فكلما كان الشخص متعاملا بالكذب ومن أهل الكذب فكذبه يهديه إلى الفجور أي إلى كل عمل سيء، والفجور يهدي إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يكذب وحتى يكتب عند الله كذابة، يعني يكذب ويتحرى الكذب ويداوم عليه حتى يكتب عند الله كذابا. فالحديث فيه الترغيب في الصدق وأنه سبب لكل خير، والتحذير من الكذب ومن التساهل فيه وأنه سبب لكل شر، وأن الكذب لا يجوز بل هو حرام ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها فضيلة الصدق، وأن الصدق طمأنينة أي أن صاحب الصدق مطمئن ويحمد العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكذب فإنه ريبة ومجلبة للشرور والآفات، ولا يكون صاحبه في طمأنينة. ثم أيضا مع كذبه يرتفع وثوق الناس به وعدم اطمئنانهم إليه. وبدأ الحديث بقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك أي ما يوقع في قلبك الريبة والشك، فأمر بأن يترك ذلك. ثم أخبر أن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وأن الواجب على الإنسان أن يتحرى الصدق في أقواله وأن يحذر من الكذب، لأن الكذب ريبة. ثم أورد حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والحديث متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن الصدق من أخلاق الأنبياء ومما يدعو إليه الأنبياء ويرغب أممهم فيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بالتوحيد: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، لأن التوحيد رأس الأمر وأساس الدين الذي عليه يبنى. ثم بعد ذلك كان يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام، وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. والشاهد أن الصدق من الأخلاق العظيمة التي يجب التحلي بها، وهو من صفة الأنبياء والمرسلين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان الصدق من دعوته، فهو يدعو الناس إليه ويحثهم عليه ويرغبهم فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ثابت وأبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراش. رواه مسلم. وهذا الحديث في أهمية صدق القلوب مع الله سبحانه وتعالى في عبادة الإنسان وسؤاله ورغبه وطلبه، أن يكون صادقا مع الله عز وجل، وأن ثمرة الأعمال بحسب صدق العبد مع الله عز وجل في عمله وفي طلبه وفي حاجته. وفي هذا يقول في عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لكون صدق مع الله في سؤاله وطلبه فمن صدق مع الله عز وجل بلغه هذه المنازل التي سأل الله أن يكون من أهلها حتى ولو كان قد مات على فراشه. وهذا فيه دلالة على عظم شأن صلاح القلوب وإصلاحها بالإخلاص والصدق مع الله وغير ذلك من أعمال القلوب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. والبضع يطلق على النكاح ويطلق أيضا على الجماع، فقال: لا يتبعني رجل بل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم حل الله الغنائم لنا لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحل لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. قوله في هذا الحديث: غزا نبي من الأنبياء، دل حديث آخر رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة أيضا أنه يوشع بن نون، أنه يوشع بن نون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فهذا يفيد أن النبي المراد هنا هو يوشع عليه السلام. ولما غزا هذا النبي قال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وينتظر أولادها. أي أن هؤلاء الذي عقد على امرأة ولم يدخل يكون باله مشغول بهذه المرأة، والجهاد يحتاج إلى رجل صافي الذهن ومتهيئ، وليس هناك شيء يثنيه أو يشغله. وكذلك من بنى بيتا لم يرفع سقفها، أو كذلك اشترى غنمات أو خلفات يعني الحوامل من النوق جمع خلفة، وهو ينتظر أولادها، فهؤلاء كلهم أذهانهم مشغولة ونفوسهم متعلقة بذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أحد بهذه الصفة وفيه هذا التعلق. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، دعا الله أن يحبس الشمس أن يوقفها لا تستمر في السير، فأوقفها الله حتى فتح الله عليه. فجمع الغنائم يعني أمر الناس بجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها، وكان من قبلنا قبول الغنائم ويكون بنزول نار تأكل ذلك، فلم تحل لهم الغنائم. وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقد أنعم الله عليهم بأن أحل لهم الغنائم، أما من كان قبلنا فالغنائم لا تحل لهم، وإنما تجمع في مكان ثم تنزل نار وتأكل تلك الغنائم، وأكلها دليل على أكل النار لها دليل على قبولها. فالنار لم تطعمها لما وضعت في مكان لتأكلها النار، لم تطعمها النار، فعلم من ذلك هذا النبي عليه السلام أن ثمة مخالفة وعدم صدق من بعض من جمعوا الغنائم بأن يكون أخفى شيئا، فقال إن فيكم غلولا، قال إن فيكم غلول، والغلول خيانة في الغنائم بأن تؤخذ قبل القسمة، قال إن فيكم غلولا، فلم يخرج أحد ويعلن صدقه وندمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده أي من قبيل من إحدى القبائل، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك أي واحدا واحدا، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب أي كانوا أخذوه قبل القسمة فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم حل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فحلها لنا، وهذا من نعمة الله على هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن أحل الله سبحانه وتعالى لهم الغنائم. وشاهد الحديث في باب الصدق أن عاقبة الكذب وخيمة وأهمية الصدق وأن عاقبته في الدنيا والآخرة حميدة. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة باب الصدق بحديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. قوله البيعان أي البائع والمشتري، وبالخيار أي لكل منهما أن يختار إمضاء البيع أو عدم إمضائه، فهما بالخيار أي خيار المجلس، ولهذا قال ما لم يتفرقا أي من مجلسهما، فمدة بقائهما في المجلس فهما بالخيار. قال فإن صدقا، وهذا موضع الشاهد من الحديث، فإن صدقا وبينا، صدقا أي كل منهما مع صاحبه لم يكذب عليه، وبينا أي بينا ما في السلعة من عيب أو نحو ذلك، صدق وبين بورك لهما في بيعهما أي كان ذلك سببا للبركة، والبركة هي الزيادة والنماء، فهذا فيه فضل الصدق في التجارة وأنه مطلب عالي وأنه لا يصبر عليه إلا ذو حظ عظيم، وأن في بركة لمال الإنسان ونماء لتجارته. قال وإن كذب وكتم، الكذب ضد الصدق والكتمان ضد البيان، كذب يكذب أحدهما على الآخر أو يكتم شيئا من العيوب التي في سلعته ونحو ذلك، محقت بركة بيعهما أي زالت وذهبت، أصبح البيع لا بركة فيه. والحديث كما هو واضح فيه فضل الصدق وعظم شأنه وأنه سبب البركة والخير والزيادة والنماء، بخلاف الكذب فإنه ممحقة للبركة، مجلبة للمضرة، وأن الواجب على التجار أن يعنوا بهذا الحديث. حقيقة هذا الحديث حديث عظيم ينبغي أن يشاع بين المحلات التجارية والأسواق حتى يفهموا هذا الحديث ويعملوا به، فيبارك لهم في تجاراتهم وأعمالهم وبيعهم وشرائهم وأموالهم، والبركة من الله ولا تنال إلا بفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى ختام لقائنا هذا، نسأل الله عز وجل لنا وللجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.